إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون

أخذنا منين الدلالة دي؟ هي الآية لم تصح لهذا، الآية سيقت لبيان جواز جماع الرجل امرأته طوال الليل من المغرب إلى الفجر في أي وقت من هذا الليل، لكن دلت الآية بالإشارة أو بالإيماء على أنه يلزم منها ويلزم من جواز جماع المرأة إلى الفجر، يلزم أن من جمع في آخر لحظة من الفجر سيطلع عليه الفجر وهو جنب، ولا ده ما يلزمش؟ صح؟ لزوم عقلي لا يمكن أن ينفك، لأن إذا جمعت إلى الفجر سيطلع الفجر وأنا جنب، والآية أباحت لي الجماع إلى الفجر، فلزم من ذلك صحة صيامي لو أصبح لو أصبحت جنبا، فهذه تسمى دلالة إيمان. نعم. الثالث التنبيه ومفهوم الموافقة، هو سماه تنبيها وسبق لنا أنه يسمى مفهوم موافقة ويسمى فحوى ويسمى لحنا، بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله فلا تقل لهم أوف، وهذا يسمى تنبيها ويسمى إيه؟ فحوى الخطاب، لأنه أولى الضرب أولى بالتحريم من التأفيف. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقررا، وقلنا إن الصحيح أن الدلالة هنا دلالة لفظية، يعني قيل إن الدلالة قياسية وقيل إن الدلالة لفظية، لكن الصحيح في المذهب أنها دلالة لفظية، وهو قاطع على القولين، يعني سواء قلنا دلالة لفظية ولا دلالة قياسية فإن هذا الحكم مقطوع به، يعني كالمنطوق سواء بسواء، يعني لا ليس لقائل ان يقول سكت عنه النص فلا نقول به، بل هو دلاله، بل دلاله النص عليه دلاله قطعيه كدلالته على ما فهم من منطوقه، وهو قاطع يعني في الدلاله، لانك قاطع بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، فتاره يكون المسكوت اولى وتاره يكون مساويا ونقطع بانه لا فرق، فهذه دلاله ايه؟ قطعيه وليست دلاله ظنيه. ما الفرق بين القطعية والظنية؟ القطعية لا تحتمل غير الذي قطعنا به، دلالة لا تحتمل إلا الذي قلناه، أما الدلالة الظنية فتحتمل احتمالين والذي قلناه أظهر وأولى وأرجح وأغلب على الظن، فالقطعية أقوى. فمفهوم الموافقة الذي ذكرناه سواء كان فحوى أو كان لحنا يعني أولى أو مساويا مفهوم مقطوع به، يعني مقطوع في الحكم بالحكم فيه وأنه مثل المنطوق. الرابع دليل الخطاب، هذا مفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب، وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق، يسمى مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب. يعني نحن نقول المفهوم نوعان، موافقة ومخالفة، إذا أردت أن يعني تختصر الكلام بصورة أوضح، المفهوم نوعان، المفهوم أصلا من حيث هو التعريف ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو نوعان، مفهوم موافقة وما يكون منطوق المفهوم فيه المسكوت عنه فيه مثل أو موافقا للمنطوق في الحكم، موافقا للمنطوق في الحكم، فتارة يكون أولى وهو فحوى الخطاب، وتارة يكون مساويا وهو لحن الخطاب. ومفهوم المخالفة وما كان المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، وهو أنواع، مفهوم الصفة ومفهوم اللقب ومفهوم العدد ومفهوم الشرط ومفهوم الزمان ومفهوم المكان ومفهوم الغاية، أنواع كثيرة. واختلف العلماء في مفهوم المخالفة الذي هو دليل الخطاب على قولين إجمالا، مسألة فيها تفاصيل كثيرة لكن إجمالا هما قولان، قول ينفي الاحتجاج بمفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب، ومذهب الحنفية والظاهرية وبعض المتكلمين ينفي اجمالا، يقول ما فيش حاجه اسمها مفهوم مخالفه، لا ناخذ الا بالمنطوق، ومش معنى كده ان هم لا يقولون بما دل عليه بالحكم الذي يقول به غيرهم، ولكن الاختلاف في اليه الفهم، قد يدخلونه بقياس مثلا او بدليل اخر، لكن هم في الجمله ينكرون المفهوم، يعني لا ترجع لاي مفهوم، ينكرون هذا المفهوم، هذا قول الحنفيه والظاهريه وبعض المتكلمين. القول الثاني الاحتجاج بمفهوم المخالفه، وهو ثم هؤلاء انهم الجمهور مختلفون في نوعيات في بعض الصور مفهوم المخالفه، يعني مثل مفهوم الاخر من خلط به الحنابله مع غيره، يعني قليل جدا من الحنابله قال به، لكن غالب العلماء النجار بعد ذكر هذه الضوابط، وهذا هذه الضوابط أو بعد ذكر هذه الأمثلة أو ذكر هذه الأحوال وضع ضابطا للمسألة، وضابط في غاية الأهمية. قال الضابط لهذه الشروط، وما في معنى، لأن هذا ليس كل الشروط. أنا قال أنا سأضع لك ضابطا إجماليا وقاعدة كلية تفهم بها متى يعمل بمفهوم المخالفة ومتى لا يعمل. قال ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. يعني متى وجدت فائدة للمنطوق غير فائدة إن المفهوم يخالفه فإنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة. كلما وجدت فائدة لهذا القيد أو لتلك الصفة أو للغاية أو غير ذلك من التقييدات والشروط والصفات، أي فائدة في المنطوق غير نفي الحكم عن المسكوت عنه فإننا لا نقول بمفهوم المخالفة. وبهذا يتضيق مفهوم المخالفة، لأن عندنا قيود كثيرة وصفات وغايات وأعداد ذكرت لفائدة أخرى. يعني مثلا المبالغة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب لو 71 مرة ها أيضا لن يغفر الله لك. طب ما 70 مرة دي ذكرت ليه؟ للمبالغة، والعرب تذكر 70 و700 ونحو ذلك للمبالغة. وكذلك نحن نقول في كلامنا أنا قلت لك 1000 مرة فقلت شخص 3-4 مرات إلا قال لهم 1000 ها مبالغة، وهذا واقع في كلام العرب، يعني ليس من الكذب، المراد به التكثير والمبالغة وتعظيم الأمر مثلا. فقول 70 مرة ليس مقصوده التقييد بأنك لو استغفرت 71 مثلا فإن الله يغفر له، وإنما المقصود التكثير. فكلما وجدت فائدة للقيد أو للشرط أو لنحو ذلك مما ذكر في المنطوق غير ما في الحكم عن المسكوت عنه فلا ليس لك أن تأخذ بمفهوم المخالف، وإنما تأخذ بالمفهوم حيث انتفت كل فائدة للمنطوق إلا أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق. مين فاهم ومين مش فاهم؟ ما لو رفع العرب فائدة بقيت فائدة اللي هي مهمة بتاعتنا أن المسكوت يخالفه، مش بنقول ملوش فائدة يعني خلاص كده خلى من الفوائد. هي فائدته الآن بعد خلو الأمر من الفوائد الأخرى فائدته حصرت في ماذا؟ في نفي الحكم عن المسكوت عنه. إذا وجدت فائدة غير هذا فلا أخذ بمفهوم المخالفة. ها كله فاهم؟ مش فاهم إيه؟ يقول متى وجدت فائدة للقيد أو للشرط أو للصفة أو للغاية في النطق فلا نأخذ بمفهوم المخالفة. مش هنقول إن المسكوت عنه يخالف المنطوق، لا نأخذ بهذا، والقيد هذا معتبر زي ما قلت لك. إن تستغفر لهم 70 مرة هذه ليس لها فائدة تتعلق بما ذكر إلا المبالغة والتكثير. فمش معنى كده أننا نقول إن كان 71 فيغفر له، لا، لأن الفائدة هنا هي التكثير والمبالغة. إن تستغفر لهم 70 مرة يعني يبالغ في كونه لن يغفر لهم مهما كان الاستغفار ومهما كان الدعاء. طيب وربائبكم التي في حجركم، قال هذا قيد أغلبي ليس المقصود به النفي، وإنما المقصود به إن هذا والغالب على أحوال من تزوج امرأة أن تكون بنتها عنده. فكلما وجدت فائدة لما ذكر غير فائدة أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق فلا تأخذ بمفهوم المخالفة، وما تقولش المسكوت عنه مخالف للمنطوق. ومتى خلى الكلام من فائدة إلا فائدة تقييد المنطوق بقيد يخالفه فيه المسكوت بالحكم فاعلم أن مفهوم المخالفة حجة عند جمهور أهل العلم. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب أنا حتى ما فهمتش مش هقول تاني، فالحمد لله أنك فهمت. ثم ينقسم مفهوم المخالفة إلى أقسام كثيرة ذكرها رحمه الله أو ذكر بعضها. اقرأ. دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. مفهوم ما الذي دل عليه اللفظ في محل النطق؟ ما المنطوق هنا؟ أن الغنم السائمة اللي هي الراعية ترعى المباح تجب فيها الزكاة، لذلك يقول أهل العلم إنه تجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، في سائمة بهيمة الأنعام. طب غير السائمة قالوا لا تجب فيها الزكاة. جبت منين لا تجب الزكاة في غير السائمة؟ عندك نص لا تجب الزكاة في غير السائمة؟ نقول ما عنديش نص كده، لكن عندي مفهوم مخالفة. عندي نص يقول في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه هو أنه إذا لم تكن سائمة فلا زكاة، وهذا لو بحثت عنه لن تجد فائدة إلا نفي الحكم عن المسكوت عنه، لأن مش كل ليس أغلب البهائم سائمة، فلم يكن خرج مخرج الغالب مثلا. يقول العلماء بحثنا، يعني هذا لسان حالهم مش يقولون باللفظ، لكن يقولون بحثنا فلم نجد فائدة لهذا التقييد بالسائمة إلا أن غير السائمة ليست مثلها، فقلنا لا تجب الزكاة إلا في سائمة بهيمة الأنعام. لا مخافش، هذا بيان ذكرنا جمع السؤال ده افتراضي، مثال افتراضي. انت تقولون بالوجوب مطلقا؟ طب احنا حنفلة ما تشغلوش دماغنا الكلام ده، وبعدين تطعنت على غير السائمة احنا مش هنطلع، يعني عادي. الاخوة معنا اخوة من الجزائر ومالكية، وبيقولوا احنا عندنا وجوب الزكاة، طيب احنا حنفلة، وبعدين شان انا اعترض المثال. على كل حال، على كل حال انتم طب انتم توافقوننا في الاحتجاج بالمفهوم، فالمثال يعني قد يختلف اختلاف، يعني المالكي لا يمثل بهذا، المالكي يمثل بمثال اخر. ماشي. وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين، ودرجاته ست، إحداها مفهوم الغاية. درجاته ست ولم يرتب على ترتيب الأقوى، يعني ذكرها كيفما اتفق، وإلا فهم يرتبون أن مفهوم الصفة منهم من يقول مفهوم الصفة أرجحها، منهم من يقول مفهوم الشرط أرجح، منهم من يقول مفهوم الغاية أرجح، اختلفوا في أرجحية بعض المفاهيم على بعض، لكن مؤلف لم يعتني بالترتيب على ترتيب التنازل يعني في القوة، لا وإنما ذكرها حتى أنه أدخل شيئا في شيء وترك أشياء. الكتاب مختصر، والمقصود أنه يفيدك ببعض صور مفهوم المخالفة، ولم يستوعبها ولم يفصلها ولم يذكرها على سبيل الترتيب، وإنما ذكرها بما يحصل به مطلق الفائدة. فقال مفهوم الغاية اللي هي تقييد الحكم بحرف من حروف الغاية كإلى وحتى واللام، مثل قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، إذن بعد يعني إذا دخل الليل فلا تصوم، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، طب الليل لا تصوم فيه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، طب إذا لم يتبين خلاص كلوا واشربوا، وإذا تبين لكم فلا تأكلوا ولا تشربوا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا لم تفئ فيستمر القتال، هكذا. نعم. طب إذا فاءت، فهم من الآية مفهوم المخالفة أن إذا فاءت إلى أمر الله لا تقاتلوها، انتهى الحد خلاص، حكم له غاية، قاتلوها حتى تفيء، مفهوم الآية أنها إذا فاءت لا تقاتلوها، ما يجيش أحد يقول والله الله تعالى قال قاتلوها حتى تفيء وسكت عن إذا لم تفئ إلى أمر الله، لم ترجع إلى أمر الله، نقول لا سكت، هذا يؤخذ مفهوم المخالفة، ما فائدة القيد أصلا، ما فائدة الغاية التي ذكرت إلا أن يعمل بها في غير محل النطق. اسأل، اكتب في ورقة، اكتب في ورقة عشان نمشي شوي، اكتب في ورقة. أنكره بعض منكري المفهوم. الثانية مفهوم الشرط، مثل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، فدلت الآية بمنطوقها على وجوب الإنفاق على المعتدة الحامل، وبمفهومها في شرطه تقييد الحكم، المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، يعني إن وإذا ونحو ذلك من الشروط أدوات الشرط، فلما قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم أوجب الحال النفقة على المعتدة الحامل، وقيده بالغاية حتى يضعن حمله، يعني عندي الآن قيدان، قيد بالغاية حتى يضعن، قيد بالشرط إن كنا ولاة حمل، ففهم من ذلك مفهوم المخالفة بقى إن المعتدة غير الحامل لا تجب لها النفقة. أخذنا منين الحكم ده؟ من المفهوم، لأن الله تعالى قيد بقوله وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم. الثالثة مفهوم التخصيص، هو أن تذكر الصفة عقيدة، هذا مفهوم الصفة، وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، مثل في الغنم السائمة الزكاة، أو في سائمة الغنم الزكاة، وبعضهم فرق بين اللفظين وأطالوا الكلام في التفريق بينهما وقيل بالتسوية، لكن هنا نحن نمثل باختصار وبسرعة. ففي الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة مفهوم صفة لأنه قيد الغنم بكونها سائمة. بعد اللفظ العام ذكرت صفة الغنم عام، ثم وضعت صفة تخصصه فكانت من التقييد بالصفة. وليس المراد بالصفة هنا النعت اللي هو المصطلح عليه عند النحاة، المراد هنا مطلق ذكر صفة تجعل نطاق الكلام ضيقا، يعني تجعل له قيدا من القيود. ولهذا هم قالوا في التمثيل لمفهوم الصفة مطل الغني ظل، مع ان دي مش صفة في النحو، كيف تعرف مطل الغني ظل؟ مطل مبتدا وهو مضاف، الغني مضاف اليه، ظل خبره، فليس هذا صفة، لا نعت، ليس نعتا عند النحاة، لكنه عند الاصوليين صفة، لانه قال مطل الغني، فمفهوم ان مطل غير الغني ليس ظلما فلا يحل عرضه ولا عقوبته، يعني التقييد هنا بالاضافة وليس بالنعت. فالمقصود عندهم الصفة أعم من الصفة عند النحاة. هذا المفهوم اللي هو مفهوم الصفة يقولون هو رأس المفاهيم الكبير بتاعهم، يعني رأس المفاهيم. حتى قال إمام الحرمين رحمه الله: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها. ولأن الصفة عندنا غير الصفة عند النحاة في هذا الاصطلاح، فلو عبرت عن كل المفاهيم شرط ولا غاية ولا عدد ولا أي شيء بالصفة لكان متجها، فهو رأس المفاهيم. وضربوا له مثالا ايضا عشان نبين لكن الصفة هنا ليست الصفة عند النحاة، بقوله تعالى: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، اللي هو مفهوم الظرف، بعضهم يفرده وبعضهم يدخله هنا. قالوا: ظرف الزمان والمكان، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها. فاذا نودي للصلاة من غير يوم الجمعة لا يجب السعي، ولهذا لا يحرم البيع وقت صلاة الجماعة حتى على ما تجب عليه الجماعة ولا يكون فاسدا. ليه؟ الآية لا تدل على ذلك، والجماعة عند الجمهور ليست واجبة، والجماعة عند من قال بوجوبها من الحنابلة في المعتمد عندهم جماعة غير يعني لا تقيد بجماعة المسجد، مطلق الجماعة. إنما يصح هذا القول أن لو قلنا إن الجماعة الأولى واجبة فيكون الأمر مضيقا فتقاس حينئذ على إيه؟ على صلاة الجمعة، لكن الجمهور لا يقول بهذا. كذلك قول الله تعالى في التقييد بالظرف المكاني وليس الزماني: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا أيضا قيد مكاني من مفهوم الصفة. ومن الصفة الحال، ومن الصفة الحال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يقولون هذا تقييد صفة، لو رحت عند النحاة وتقول أنتم عاكفون صفة يزعلوا منك، دي جملة حالية. لكن عند الأصوليين يقولون مفهوم صفة، يتوسعون في هذا، فلا لا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. وإذا كنتم غير عاكفين يعني لستم في المساجد خلاص براحتك، فالمفهوم هنا مفهوم مخالفة، وهو حجة. ومثله أن يثبت الحكم، أن يثبت الحكم في أحد، عندك في أحد أحد إيه بقى؟ في أحد يعني في أحد القسمين، يعني أن يثبت الحكم في أحد القسمين، في أحد قسمي الكلام فينتفي في الآخر، اللي هم يسمونه مفهوم التقسيم. المرأة إما بكر وإما ثيب، إيه فائدة التقسيم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر تستأمر؟ يقول لك إيه فائدة التقسيم لولا أن لها حكما غير حكم الثيب، وإلا ما فائدة أن تقسمها إلى قسمين؟ فجعلوا هذا أيضا من مفهوم الصفة يسمى بالتقسيم، الثيب أحق بنفسها. فهم من ذلك أن البكر ليست كذلك، وهو كالصفة في القوة، يعني في نفس قوة مفهوم الصفة، بعضهم يفرر عنه ويقول التقسيم. قالوا: لأن تقسيمه إلى قسمين وتخصيص كل واحد من القسمين بحكم يدل على أن ذلك الحكم لا يكون في القسم الآخر، وإلا لم يكن هناك فائدة من ذكر التقسيم. نعم. الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض هو هنا في شيء من الخلط، لأن مفهوم الصفة هذا هو الذي ذكره من قبل، تخصيص يعني يصح دمجهما في واحد. نعم. وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب وحق بنفسها، اللي هو التقسيم، هذا يسمى عند أمة إذا أردت أن تفصل بمفهوم التقسيم. نعم. وبه قال جل أصحاب الشافعي، يعني معظم أصحاب الإمام الشافعي وكبارهم قالوا بالاحتجاج به، وكذلك قلنا نحن بذلك. نعم. واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. ثم قال الخامسة مفهوم العدد وسكت عن مفهوم مهم جدا وكأنه أدخله في الشرط لكن إفراده أولى هو مفهوم كأنه أدخله في الصفة لكن إفراده أولى وهو مفهوم الشرط اللي هو ذكرناه أن يكون الشرط اللغوي كإن وإذا ونحو ذلك مثل قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فهو حجة عند الجمهور وقيل هو أقوى من مفهوم الصفة وقيل هو أقوى المفاهيم على الإطلاق وكذلك مفهوم الغاية اللي هو التقييد بمد الحكم بأداة الغاية كحتى وإلى واللام مثل قوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني فإنك حت زوجا غيره حلت لزوجها الأول بعد أن يطلقها نعم الخامسة مفهوم العدد مفهوم العدد تعليق الحكم بعدد مخصوص وقلت أو فهمت من كلامي أو فهم من كلامي حتى لو ما فهمتوش إن إذا كان العدد للمبالغة فلا عبرة بهذا التقييد إنما ده مش محل الخلاف أصلا يعني محل الخلاف في مفهوم العدد والاحتجاج به الجمهور يحتج به الذي يحتج به يخرج عن الاحتجاج إذا كان العدد للمبالغة ده متفق عليه على أنه ليس له مفهوم فتعليق الحكم بعدد مخصوص له مفهوم إلا أن يكون العدد مذكورا للمبالغة كالألف والسبعين ونحو ذلك مما ذكر من قبل ومنه لا تحرم المصة ولا المصتان فمفهومه أن تحرم إيه؟ الثلاث رضعات يعني في الرضاعة ولهذا قال بهذا القول بعض الفقهاء قالوا الحديث قيده بمصة والمصتان ففهم منه أن الثلاث فأكثر تحرم نعم وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل لا تحرم المصة والمصتان وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة مالك وجل أصحاب الشافعي السادسة مفهوم اللقب وهو مفهوم اللقب وهو من مفردات الحنابلة لم يقل به إلا الحنابلة وقليل جدا من غيرهم لكن غير معتمد في مذهب غير مذهب الحنابلة اللقب هنا هو ليس اللقب الذي عند النحاة إيه اللقب عند النحاة ما أشعر بمدح أو ذم كأن في الناقة وكرز سعيد الكرز وبطة وزين العابدين إلى آخره فليس المراد باللقب هذا اللقب اللي عند النحاة وإنما المراد تعليق الحكم بالاسم العام أو اسم الجنس اللي هو اسم النوع أو اسم الجنس يسمونه اسم الجنس أو اسم النوع تعليق الحكم باسم عام أو اسم جنس أو إضافة نقيض حكم معبر عنه باسم علم أو اسم جنس فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل مفهومه ان غير الطعام لا يجري فيه الربا قد لا نقول لاحظ ان المفهوم لا يعارض المنطوق مفهوم المخالفة لو عارضه منطوق اخر لا يمكن ان يعارضه منطوقا بمفهوم ومثاله المشهور عند الحنابلة وجعلت تربتها لنا طهورا وجعل التراب لنا طهورا فقالوا يشترط في التيمم أن يكون التيمم بتراب له غبار جبتم من تراب الجبنة من وجعل التراب لنا طهورا يخصص عموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ومفهوم قوله وجعل التراب لي طهورا إن غير التراب لا يتطهر لأن الطهور هو الطاهر المطهر طب جبتم من له غبار قالوا من قوله تعالى منه في آية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن من هنا عند الحنابلة للتبعيض وليس لابتداء الغاية وغيرهم يقول لا من للتبعيض والمراد ومن ابتداء الغاية والمراد أن تبتدئ المسحة من التراب أو من الصعيد وعلى هذا يختلف الفقهاء هل يشترط في التيمم أن يكون بتراب ولا ممكن بكل ما صعد على الأرض وإحنا قلنا إحنا نخصص بالمفهوم ولا لا الحنابلة يقولون نخصص المفهوم فمفهوم قوله فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ده مطلق يقيد بقوله عليه الصلاة والسلام وجعل التراب للطهور كما قلت لكم بالأمس إنما قيل في العام والخاص قال في المطلق والمغاير فكما أن السنة تخصص القرآن فهي أيضا تقيد وكما أن المفهوم يخصص فهو أيضا يقيد وبذلك تفهم حجة الحنابلة أنها ليست معارضة للآية كما يقول ربما يقول بعض الناس في الرد والآية تدل دلالة صريحة على أن الصعيد يتطهر به والصعيد أعم من التراب فيقول الحنابلة لا عندنا مفهوم الإيه اللقب وهكذا يتناقش أهل العلم في مثل هذه الاستنباطات فمفهوم اللقب حجة عندنا دون جمهور العلماء انفرد به الحنابلة نعم، وهو أن يخص أصلا بحكم، وأنكره الأكثرون وهو الصحيح. هنا خالف المؤلف رحمه الله معتمدا من المذهب، وقال بالقول الثاني عندنا وهو قول الجمهور أن مفهوم اللقب ليس حجة لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. قال يعني لو أننا اقتصرنا على مفهوم اللقب، لو قلنا به لقلنا أن الربا لا يجري إلا في الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، ما دي ألقابه، تعليق الحكم باسم أو اسم جنس، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فغيرها لا يجري فيها الربا. وهذا قول الظاهرية. الظاهرية لا يقولون بالمفهوم أصلا، ولكن نحن لأننا نقول بالمفهوم، طب كيف تجيب على هذا؟ فلهذا لم يحتجوا بمفهوم اللقب. نعم، وبهذا نكون أتينا على المهم من الكلام على المفاهيم، وهي من أهم أبواب أصول الفقه أيضا، لأنها متعلقة بدلالات الألفاظ. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على النسخ. والنسخ اختلف العلماء في تعريفه اختلافا واسعا جدا، وبعضهم رد الخلاف فيه إلى أصول كلامية بين المعتزلة والأشعرية، فمنهم من عبر بالرفع ومنهم من عبر بالبيان. يعني في التعريف بغض النظر عن بقية التعريف، منهم من عبر في بداية التعريف أن يقول أن النسخ رفع، ومنهم من يقولون هو بيان. اللي بيقول رفع يقول ارتفع الحكم الأول لوجود الحكم المتأخر، والذي يقول بيان يقول لا ما حصلش رفع، وإنما هو في علم الله عز وجل له مدة لم يكن مؤبدا، وما استفدنا من النص المتأخر إلا بيان هذه المدة أو بيان التوقيت الذي كان معلوما عند الله عز وجل. فهو أعلم المكلفين أو بين لهم المدة التي كانت معلومة عنده سبحانه وتعالى لما نزل الحكم الأول، فيكون بالرغم من أننا لا يكون رفعا، لأن لم يكن الحكم الأول مؤبدا ثم رفعناه، بل كان له أمدا لا نعرفه وبينه الناسخ. فهذا هو الاختلاف بين من عبر بالرفع وبين من عبر بالبيان. الخطر جدا وفيه رياضة عقلية جيدة عندما تطرح كلام أهل العلم في تعريف النسخ، حتى قال ابن العربي رحمه الله تعالى في المحصور: قد تقطعت النهرة فيه أفراغا، وهو أمر عسير الإدراك جدا. ابن العربي في كتاب القلم المحصور له خاصة من المستشفى يقول أن لا مش من المستشفى، مستشفى الدوشت ابن العربي الضروري، نعم أنا خلطت بينه. ابن العربي له كتاب في أصول نفيس جدا اسمه المحصول، يقول تقطعت أفراد النهرة فيه، تقطعت النهرة فيه أفراد، يعني تقطعه زغرا وشيعا وأشتاتا في تعريف الناس، وهو أمر عسير الإدراك جدا. ابن السكي في جمع في رفع الحاجب بعد أن ذكر الخلاف في الأفرج الكلامية والأفرج جدا قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال واعلم ان ائمتنا وائمه المعتزله قد فروا قولا في تعريف النسخ، فروا قولا لا عقلا ليس كلاما اصوليا فيه، لان الخلاف صحيح ضروري من حيث تركنا الاحكام عن ذلك لا مرجعيا عقليا. قال وانا ابدا السبب يقول على نفسه في رفع بهذا، وانا ابدا استغفر الاكثار من ذكر التعريف والاشتغال بتزييفه يثير على أهل الكلام، فإن المعاني إذا لاحت لم يحصل لطالب التحقيق تطبيع الألفاظ بتحريف العبارة عنها، والألفاظ تنقص من التنافس فيها، وهذا كلام في الإسلام. يعني إذا كان بعض الصحابة تتكلمون على عشر صفحات مثلا معبر بالبيان ولا معبر بالعبارة، هذا تعريف واضح يدل على معنى متفق عليه، وخلص الأفكار العقلية التي تكلموا فيه في كل من الأصول في كل الأصول ليس في كل الأصول. وأول التعريفات وهو مختار الأمير وابن حازم، مختار ابن حازم بن السبكي وهم أيضا مال إليه أمير من الإنجاز وخالد بن حازم بن السبكي، أول التعريف أنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ملازم، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ملازم، هذا تعريف الجامع الهائم وواضح وسهل ودقيق، لم يعد ابن الخطاب ولم يعد ابن الخطاب وفي التعبير به انتقادات كثيرة، وشارع النسخ الذي بقول الشارع وبفعله كما اعتمد النسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بدليل شرعي عمن قال الخطاب، اذا قلت الخطاب قد يعتمد اشكال النسخ بالفعل، هذا اذا قلت بدليل شرعي شمل النسخ بفعل النبي عليه الصلاه والسلام، وفصل النسخ عن التخصيص المتصل والمتصل بين رفع الايه؟ متاخر، فوصل التفصل بين النسخ وبين التخصيص، واخرج الاخبار المطلوبه من ان يتناولها الحكم ولا تقل جدا، هو الذي اعتبره ابن الحاجب والرسول. وايه هو التعبير الثاني؟ رفع الحكم الشرعي بالعلم الشرعي المتاخر. فالنسخ اللغه يقول قطع على الازاله ويطلق على الرفع، يقول نسخ الشمس تظلم يعني ازالته، ونسخ الجبل الاخر يعني ازالته. ويطلق ايضا على البطن، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ومنه نسخ الكتاب يعني يغلو، وليس مراد بطن اعيانه ولا مراد بطن فيه، لان نسخ الكتاب تخص الروح كده وطاهر، وانما تبطن مثل الروح. فقيل هو البطن وقيل هو الازاله وقيل انه هذا وهذا وقيل يعني حقيقه فيهما. واما اصطلاح فهو ما قلت لكم رفع الحكم الشرعي بدليل الشرعي، وقال رفع الحكم الثابت في خطاب المتقدم بخطاب مضاف على العدل، يعني تقييد الخطاب ليس دقيقا، اذ قلت لك ان الناس يكون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصف الفعل ليس خطابا، كان الفعل يطلق عليه قول لكن يطلق عليه خطاب. ورفع إزالة الشيء على رجل أو لابد بقي ثابتا ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، والثابت بخطاب متقابل ليخرج الثابت بالأصالة وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف، ومترفع عنه ليخرج البيان. هذا كل التعريف الذي ذكرها غير معنى الله تعالى وخرجه بدليل شرعي. وقيل هو كشف مدة العبادة بخلاف كشف يعني القول الثاني، المسألة أننا نعرف النسخ بالكشف أو بالبيان لا يقرأ، وأقول ذلك كما قلت لكم النسخ لم يكن الحكم له ضابط أبدا في علم الله وإنما كان له ضابط، فما استفدت فلذلك ما لنا في القول الثاني والآخر أو الدليل الثاني والآخر أنه بين لنا الوقت الذي ينتهي إلينا الخطاب الأول، فهو تقييد أو تخصيص، هو تخصيص في الأسباب وليس والمعتقد أن الله خطاب الله على أن مثل الحكم الثابت بالنص الثابت على وجه الدولة مكان ثابتا. هذا يعني اختار الله ذلك، ولكن مبني على أصول إحدى المعتزلة، فأتوا فيها الأشعرية وأطاروا في الناس المتفق عليه في ذلك، ولا نشغل بهذا، هذا ذلك الحمد لله معتقد عليه المعتزلة، أن الخطاب كان على مثل الحكم الثابت، قالوا مثل الحكم الذي رفع ليس الحكم نفسه. بنص دائم على وجه الدولة هو قادر من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، ويجوز قبل التمكن من الامتثال والزيادة على صحيح أن يجوز الناس قبل التمكن للمكلف من امتثاله مثل ما سبق لكم أمس، ومنه قول الله تعالى فلما أسلم وتلوا للجبين ولا إله إلا هو أيه وأيه وأصدقه، إذا نسأل الله عز وجل الحكم قبل أن يتمكن لإبراهيم عليه السلام من والزيادة على النص لم تتعلق بالنازل عليه كإجاب الصلاة ثم الصوم، فليس بنسخ إجماعا. زيادة عن زيادة عبادة مستقلة من الصلاة عن طلاب التزيين، أو نتغامر عن طلاب الصلاة أو نتغامر عن الصيام، ¿no? يكون صادقا ويجوز الى غير بلد وفيها بلد وبالاخر ويجوز الى بلد والى غير بلد Thank you. كتاب السنة ولا مقارنة الأحاد، ولا تجد مثال صحيحا لمن قال بنسخ السنة مقارنة الأحاد ونسخ صحيح السنة، لا تجد مثال صحيح لذلك. كل الأمثلة التي ذكرت مجاب عنها. نعم. والسنة بالقرآن المجاب ربها بقابل كلامه خلافا لأهل الخطاب وبعض الشافعية. كثيرة. من أقوى الأجوبة أن الإمام أحمد يتكلم على ادعاء أهل البدع الإجماع، أنهم يدعون إجماعات قد يكون الإجماع على خلافها، فهو يرد على المبتدعة والمتكلمين ولا يتكلم على الإجماع المعتبر عند أهل الشرع. وقيل إنه يتكلم على الإجماعات التي يحكيها أهل الرأي في مقابل النص، وقيل إنه يتكلم على الإجماع الذي لا يتحقق الإنسان من وجوده، يعني يتسرع في حكايته، وقيل إنه يتكلم على الإجماع في غير زمن الصحابة رضي الله عنهم، لأنه الإجماع وهذا اختاره شيخ الإسلام، ولو وهذا اختاره ضعيف، شيخ الإسلام اختاره وحمل عليه كلام أحمد وهو ضعيف، إن الإجماع المنضبط الذي كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر الأمة كما نص عليه في الوسطية، وليس هذا مسلما لشيخ الإسلام، بل هناك إجماعات كثيرة وجدت بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم. فالمهم أن قول الإمام أحمد أيا كان جاب الأجوبة تعددت عنه، قول الإمام أحمد ليس نفيا للإجماع كما احتج به بعض المخرفين في زمانه، إن الإمام أحمد نفى الإجماع، لا لم ينفي الإمام أحمد الإجماع بل احتج به في مواضع كثيرة، عشرات المواضع احتج الإمام أحمد بالإجماع، فإنما نفى إجماعا معينا، إجماع فيه تسرع أو إجماع المتكلمين أو إجماع أهل البدع أو إجماع أهل الرأي المقابل للنص ونحو ذلك. نعم. فالإجماع هو العزم والاتفاق. أصل شركائكم ثم يكره لكم عليكم هم لا تنظروا إلي ولا تنظروا. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لمن لم يعزم على الصيام يبيته ويعزم عليه من الليل. العزم والاتفاق هذا هو الأول. واصطلاحا اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني لا بد أن يزيد خير الروائد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتفاق علماء العصر. قيود هذا التعريف أنه لا بد من اتفاق. فلو أن فإذا لو أنه لم يحصل اتفاق حصل خلاف ولو من واحد أو اثنين فإنه لا يكون إجماعا. وهذا هو الصحيح لفل ابن جرير رحمه الله. الصحيح أن الإجماع لا بد فيه من اتفاق جميع العلماء. فلو كان الجمهور، لو كان عندنا مثلا 50 عالم 49 قالوا بالحكم وواحد خالف، لا يكون إجماعا، فلا يكون حجة. اتفاق علماء العصر أي اتفاق مجتهدي العلماء، هنا هو المجتهدين، اتفاق مجتهدي هذه الأمة. والمراد بالمجتهدين من بلغوا رتبة الاجتهاد بتحصيل أدواتهم. فيعتبر أن يكون من أهل العلم باللغة والأصول والحديث وغير ذلك من أدوات الاجتهاد. فلا يكفي إجماع الفقهاء غير المجتهدين، ولا إجماع اللغويين، ولا إجماع المحدثين، ولا إجماع المفسرين، بل لابد من إجماع المجتهدين لما أحاطوا بشروط الاجتهاد. واختلفوا هل يكفي إجماع الأصوليين، بناء على أن الأصولي لا يلزم أن يكون فقيها، لكن لا شك أن المراد الأصولي الذي له ضربة في الفقه ليس العلي تماما عن الفقه. لكن بكل حال لا بد أن يكون المجتهدون ليكون اتفاقهم إجماعا حجة شرعا، لا بد أن يكونوا مجتهدين حصلوا شروط الاجتهاد، ولهذا يحام على آخر الكتاب وهو شروط المجتهد. الدليل، طيب خلينا بس نشرح تعريف من نقول الدليل. اتفاق علماء العصر أي مجتهد هذا مجتهد أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بالأمة أمة الإسلام، أمة الإجابة وليس أمة الدعاء، أمة ثقلين، لا المراد أنهم ثقلين وإنما المراد أمة الإسلام على أمر ديني خرج به الاتفاق على أمر لغوي أو أمر عقلي أو أمر رياضي أو أمر عادي. فاتفاق العلماء على مسألة لغوية نعم يجعلها حجة، ولكن ليس الحجة بمعنى الإجماع الذي يقصر المخالف. طب اتفاق العلماء على مسألة عقلية أو عادية لا تدعونا أن تكفر المخالف، ليس هو الإجماع الذي يناط به التكفير. نعم ويكون إجماع، إجماع أهل كل فن على شيء حجة على من سواه، يعني لا تأتي إلى إجماع أهل اللغة ثم عيش العقل أنا إيش وأنا مختلف معكم في اللغة. ما الذي أسألك أصلا في هذا الكلام؟ إنما يسلم لهم ما أجمعوا عليه، وهكذا في كل العلوم. ولكن الإجماع الذي يناط به القطعية اللي ينبني عليها التكفير والتبديع والتفسير هو الإجماع على أمر ديني شرعي. لا بد أن نزيد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما سوف البحث بهذا عند قول الصحابة كنا نفعل أو كانوا يفعلون. طيب ما الدليل على حجية الإجماع؟ دلت على ذلك كثيرا، منها قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. فلو أن الأمة ضلت عن حكم بمجموعها كان هذا قطعا في عدالة الأمة، فلا يمكن أن نضيع الحق عن كل الأمة. نعم قد يقف على بعض الأفراد أو على كثير، ولكن هناك على جميع المسلمين على مجموع الأمة، يعني إذا نظرنا إلى الهيئة المجتمعة. كذلك قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم الآية إن إذا لم تتنازعوا فلا حاجة بكم إلى الرب، متى تردون إلى الله والرسول؟ إن تنازعتم. طب إن لم تتنازع أو مفهوم أحنا من مفهوم فلقه، إن لم تتنازع مش محتاج ترد إلى الكتاب والسنة. ليه؟ ليه في إجماعكم حجة؟ ومنه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله عز وجل بهذا الوعيد، دل على تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على وجوب اتباع سبيله، لان النهي عن شيء يامر بضده، واتباع سبيله هو الاجماع. اتباع سبيل المؤمنين هو الاجماع، ليس مؤمنا واحدا ولا عدد معين من المؤمنين، بل هو كل المؤمنين، سبيل المؤمنين هو سبيل الامه. فالمخالف الاجماع متبع غير سبيل المؤمنين. وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود. نعم، إجماع أهل كل عصر حجة، وليس الإجماع قاصرا على زمان النبي عليه الصلاة والسلام أو زمان الصحابة، بل ورد زمان ليس الإجماع حجة على زمان الصحابة ليس الإجماع قاصرا على زمان الصحابة أو كل ثلاثة كما يقول بعض العلماء، وإنما الإجماع في كل عصر وفي كل زمان حيث وجدت شروطه فهو إجماع. لو فرض ان احنا في هذا الزمان حصرنا المجتهدين وكفر المجتهدين اصلا، وبعدين اتفقوا على مساله وعرضنا بناء مخالف لهذه المساله لهذا الحكم الذي قالوه يعني في مساله، فاذا لم نقل هذا اجمال. لو فرض بغدا وفي تحقيق صعوبه الجدلين العلماء لا معروفين كلهم، وغالبا ليسوا كلهم معروفين ولا يستطيع ان يصل الى كل واحد لواحد، وربما تراه بمن ليس علماء قالوا علماء واخرج العلماء من كون علماء. يعني الان بعض الناس اذا سمع من معاذ بلده قولا واتفقوا عليه، سمع من معاذ بلده قولا واتفقوا عليه يغضوا بلده اجماعا ويشجع على المقال، وقد يكون الاجماع على عكس ما قال وقد يكون الامر مرجوعا وعليه جمهور العلماء على كلامه، يعني لا شيء حتى لكن قد يكون جمهور العلماء على كلامه. فالعوام يعترفون باقوال المشاهير عندهم، المشاهير على قدر الكتب في زماننا المعروف للاسف وللواقع في زماننا بالقوه، ان معظم من يتصدر للفتيا وللفضائيات وللكلام في الدين ليس من اهل العلم، معظمهم من الدعاه ليس من طلاب العلم المحصلين الاصليين. فالعام يعترف بكلام هذا على انه علماء، وإذا سمع واحد اثنين ثلاثة أربعة من نفس الكلام يغضوا إجماعا، ولا محقق لا الاتفاق ولا كلام متفقين علماء ولا متفق، فلا تصدر مع جميع الناس ولا هم فهم هؤلاء الذين رجع إليهم وغض كلامهم جماعة من أهل العلم. هذه نقطة عظيمة جدا بين المتنبه لها، كذلك بعضهم يحتاج لإجماع أهل مسلم بشأن عصرهم لأهل مسلم حتى لو كانوا علماء، يقول لك والله العمل على أهل Thank you. مش معناه ان تخرجوا من دائره العلماء على هذا فيه الايه؟ العلم والولاية كمان. يقول انه من اولياء الله ومن اهل العلم. عشان عمل خطبة جميلة وقعدنا نعيط فيها. وانا سمعت هذا كثيرا. كان يحتج على ان هذا الشيخ يقول لك والله الشيخ ده. يعني هذا الكبير كان تقعد عيط. ونشوفه في اعتكاف يعني ونشوفه في رمضان مش عارفين يعيط. كلها بالعيط يعني. اما خشية ولا اما غير ذلك من المصايب اللي احنا عايشين فيها. كل ده بالعيط. العياط مش البكاء يعني ليس مناطق العلم والا كانت الطفل الصغير والنساء لانه اكثر بكاء من الرجال يعني مساله عواطف يعني عند العوام على الاسف الشديد الشيخ ولا يكون حبيبي ولا يكون الشيخ الداعي من البكاء الا هو اهل العلم ليس كذلك كلام يحكي الى ما بينه العلماء الى القواعد المتفق عليها اهل العلم نعم وإجماع التابعين على أحد قولي صحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. طيب لا إجماع كل أهل العلم على أصل الحجة إلا من أبو الخطاب أو أحمد إلى نعم القول أو أعرف طيب من جعل إجماع فهو كذا وهذا أجاب على سبيل الأجاب عليه الجمل الكثير عن العلم وهذا على سبيل التبرع ومن أجل المعلم إجماع ذي الكتاب طلب بها أن يحكي إجماع والمعلم بالخلاف وأن يكون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبر أبو الخطاب والحنفية وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع المسألة مفروضة في أن التابعين هل يعتبر قولهم في خلاف الصحابة رضي الله عنهم لاختيار أحد قولي الصحابة وط الصوت عالي ده صعب صفت له لو أجمع التابعون على قولي على أحد قولي الصحابة يعني المسألة كان فيها خلاف عند الصحابة رضي الله عنهم فأجمع التابعون على أحد القولين وتركوا القول الثاني هل يعتبر هذا الإجماع رافعا للخلاف السابق يقول إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة يعتبره أبو الخطاب والحنفية يعني اعتبروه إجماعا ورفعوا به الخلاف السابق وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع أن الخلاف يبقى وأن الأقوال لا تموت بقول قائلها وهذا الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله وهو أيضا الصحيح في مذهبنا أن إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول لا يكون إجماعا ويبقى الخلاف موجودا ولأهل العصر الثالث أن يأخذوا بالقول الذي تركه أهل العصر الثاني وأجمعوا على خلاف يعني الآن الصحابة اختلفوا على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين ثم جاء تابع التابعين فلهم أن يختاروا القول الذي تركه التابعون وكان موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصحيح لأن الأقوال لا تموت بموت قائله ولأن الإجماع المقصود به إجماع الأمة ومعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وماتوا على هذا الخلاف فإن الذي مات مخالفا لما أجمع عليه التابعون من بعد هو من الأمة وهو من علماء الأمة فكيف يخرج من الإجماع وبهذا يعلم أنه لا يرتفع الخلاف بإجماع يلحقه ما دام في عصر ثاني. كلام هنا فرضه في عصر ثاني، أما لو في نفس العصر فهذه مسألة انقراض العصر وهي مسألة أخرى. ومما يدل على أن هذا الإجماع على أن هذا الخلاف معتبر ولا يكون ما بعده إجماعا يرفع هذا الخلاف، أن المختلفين في زمن الصحابة رضي الله عنهم كأنهم أجمعوا على تسويغ الخلاف. يعني نحن لو اختلفنا على قولين وانتهى العصر ومات الصحابة على هذا الخلاف فهو هذا الخلاف في ظله إجماع، إجماع على ماذا؟ على تسويغ الخلاف. فالقائل بعد ذلك بقول من القولين لو جعلناه إجماعا لكان إجماعا يعارض الإجماع السابق ولا يمكن أن يتعارض دليلان. حينئذ الصحيح أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول لا يجعله إجماعا، ولأهل العصر الثالث أن يخالفوا ما اتفق عليه أهل العصر الثاني. ومن هنا أيضا يعلم أنه إذا اختلف من هذا الدليل الذي ذكرت أنهم لما اختلفوا سووا الخلاف وأجمعوا على تسويغ الخلاف، تعلم مسألة مهمة وهي أنه إذا اختلف أهل العلم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث. إذا كان في المسألة قولان فقط وليس فيه إلا قولين، ليس فيه إلا قولان، فليس لمن يأتي بعد هؤلاء المختلفين في زمان آخر أن يأتي بقول جديد ثالث، لأنه لو كان هذا القول الثالث حقا لا يمكن أن يغيب عن مجموع الأمة في العصر السابق. هم لما اختلفوا على قولين تضمن هذا إجماعا على تسويغ الخلاف، وتضمن إجماعا على أن الحق لا يعدو هذين القولين، لأن الحق لو كان يعدو هذين القولين فالأمة ضلت عن الحق، ولا يمكن أن تضل الأمة بمجموعها في زمان من الأزمنة عن القول الحق. وهذه المسألة نافعة جدا في رد كثير من الأقوال التنويرية التي يقول بها بعض التنويريين والحداثيين والليبراليين أيضا في هذا الزمان. يأتون بأقوال جديدة لا تعرف، ليس لها وجود في العصور السابقة. وكذلك ما يقوله بعض المعاصرين من إنكار مشروعية ستر وجه المرأة، في أن هذه بدعة، لأن ستر وجه المرأة دائر بين الوجوب والاستحباب، ليس ثم قول ثالث. وبعض المبتدعة في زماننا يقول أن المالكية عندهم قول بكراهة النقاب، وهذا من التشبيه على الناس، لأن المالكية لم يقولوا بكراهة النقاب من حيث هو ستر للوجه، وإنما قالوا بكراهة النقاب أن تنتقب المرأة عند محارمها أو أن ينتقب الرجل، هذا الموجود في كتب المالكية. نعم نصوا على كراهة النقاب، لكن ليس النقاب الذي بمعنى ستر المرأة وجهها أمام الأجانب. وهذا الكلام يقوله بعض مبتدعة العصر وهم مالكية، يعني يعلمون هذا الكلام جيدا، إلا أنهم يثيرون الشبهات، وتبناه بعض الناس هنا في مصر أيام ما كان في حملة على النقاب قبل الثورة، وقالوا أن النقاب قال المالكية بكراهته. طبعا التفصيل أصلا بين النقاب وستر الوجه عموما لابد أن يفهم، لأن ستر الوجه أعم من النقاب، يعني حتى لو نص المالكية على النقاب فإنهم لم يتكلموا على ستر الوجه، ده ابتداء فضلا عن الرجوع إلى كتب المالكية بيّنت لنا كذب هؤلاء. لكن حتى لو سلم أنهم يقولون بكراهة النقاب، فالنقاب غير ستر الوجه، النقاب أخص، ستر الوجه يكون بالنقاب وبالبرقع وبشيء ينزل من الرأس ليس له فتحة عند العينين، فالمسألة أعم من أن تكون نقابا أو غير نقاب. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين ليس نهيا لها عن ستر وجهها أمام الرجال الأجانب، وهو إنما هو وجه نهي عن النقاب وحده وليس عن ستر الوجه أمام الأجانب. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان الركبان يمرون بنا فتسدل إحدانا خمارها على وجهها، فهي الآن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطيه بشيء ينزل من فوق الرأس. مع الأسف أن هؤلاء الناس هداهم الله يطلقون الكلام هكذا ويعتمدون على أن العامة لا يفرقون بين هذه المصطلحات وبين هذه الإطلاقات، ويريدون أن يوقعوا في قلوبهم هذه البدع وهذه المخالفات لصرائح كلام أهل العلم وصرائح النصوص. طيب، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور، يعني أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد، التابعي من لقي الصحابة، فالتابعي إذا بلغ رتبة الإجماع، رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فإن قوله يعتبر في الإجماع والخلاف. يعني لو أن الصحابة أجمعوا وكان معهم بعض التابعين خالفوهم لا يعد هذا إجماعا شرعا. ليه؟ نحن قلنا في الإجماع اتفاق مجتهد العصر، والتابعي صار مجتهدا، كون الصحابة أفضل أو أعلم في مجموعهم، أعلم يعني في الجملة، لكن بعض التابعين أعلم من بعض الصحابة. ولهذا كان الحسن رضي كان أنس رضي الله عنه سئل عن بعض المسائل فقال سلوا مولانا الحسن البصري، يعني فإنه حضر وغبنا، فإنه حضر وغبنا، يعني شهد أمورا لم يشهدها أنس رضي الله عنه، فاعتبر أنس رضي الله عنه كلام الحسن، مع أن الحسن رحمه الله ليس من الصحابة وإنما هو من كبار التابعين، وكذلك سعيد بن المسيب وهو من بل قيل أنه أفضل التابعين على الإطلاق، وهو من كبار مجتهدي التابعين. فأقوال سعيد بن المسيب وأقوال الحسن البصري وأمثال هؤلاء الكبار تعتبر في الإجماع، يعني أنهم لو خالفوا الصحابة لا يعد قول الصحابة حينئذ إجماعا. نعم يحتج به من وجه آخر، هو أن يكون إيه؟ قول الصحابة حجة، عندما يحتج به سيحتج بقول الصحابة هنا، ولكنه لا يعتبره إجماعا، ومعلوم أن رتبة الإجماع أعلى من رتبة قول الصحابة. والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعي، وهذا القول الثاني غير معتبر، وأنه لا يعتد بخلافه لو خالف الصحابة في زمان الصحابة. طبعا المسألة مفروض أن الصحابة موجودون وهم وبعض التابعين خالف، ليس فرض المسألة لو أجمع الصحابة وانتهى زمان الصحابة ثم جاء التابعون يخالفون، إن هذا لا يحصل أصلا، وإن حصل من واحد أو في مسألة يعني من أحد المسائل فإنه لم يبلغه إجماع الصحابة ويحتج عليه بإجماع الصحابة رضي الله عنه. قال وقد أومأ أحمد إلى القولين، يعني كأن أحمد عنه روايتان أخذ من إمائه إلى هذا وهذا، والصواب أنه يعتبر التابعي في خلافه، يعتبر التابعي المجتهد في زمان الصحابة رضي الله عنهم، فلا ينعقد الإجماع بدونه. ثم قال ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير، هذا هو الصحيح، أن الإجماع كما قلنا هو اتفاق جميع المجتهدين وليس أكثرهم، فلو كان عندنا اتفاق من 90 و10 يخالفون، ولا حتى 99 و1 يخالف من العلماء، فإننا لا نعتبره إجماع. خلافا لابن جرير، فإن ابن جرير رحمه الله تعالى لا يعتبر بمخالفة الواحد والاثنين، ويعتبر الإجماع هو قول الأكثرين، وليس هناك تعويل على خلاف واحد واثنين. وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. لم يذكر المؤلف رحمه الله مسألة اتفاق الخلفاء الأربعة، والصحيح عندنا أن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا ولا حجة، لو خالفهم غيرهم فإنه يعتبر من الخلاف السائر، وقيل إنه حجة وقيل إنه إجماع وحجة، وكل الأقوال هذه موجودة في المذهب. وأما مسألة إجماع أهل المدينة فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى بنى مذهبه على أصول منها عمل أهل المدينة، فعمل أهل المدينة عند الإمام مالك حجة يرد به الأحاديث الآحاد إذا كانت في مقابل العمل المستفيض المشهور الذي نقله أهل المدينة، مثل الأذان والإقامة وترك التسمية في قبل الفاتحة في الصلاة ونحو هذه الأمور المشهورة التي ينقلها واحد عن واحد، وكأن الإمام مالك رحمه الله ينظر في ذلك إلى أنها كالإجماع، لأن هذا عمل شاع وانتشر ونقله أهل المدينة وتوارثته الأجيال جيلا بعد جيل. ف لو كان خبر الأحاد هذا صحيحا، يعني ما مالك يعل خبر الأحاد من هذا الوقت، لو كان صحيحا ما خفي على مجموع أهل المدينة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فالقول الباطل خبث فتنفيه المدينة، فقال إن لا يكون في المدينة، إذا أجمع أهل المدينة على عمل فإنه يكون حجة بل يكون عنده مما يقدم على حديث الآحاد. واختلف العلماء في توجيه ذلك اختلافا كبيرا، وكان يعني مما قيل إن المراد أنه ما يجري مجرى النقل المستفيض مثل ما قلنا في ألفاظ الأذان والإقامة، واختار هذا أبو الوليد الباجي والقرافي وغيرهم من كبار المالكية، ومنهم من قال هذا في الصحابة والتابعين فقط وليس في كل زمان، وعلى هذا جرى ابن الحاجب رحمه الله تعالى في مختصره وتابعه كثير من شراحه، ومنهم من فصل بين حالات وحالات فلم يقل بإجماع أهل المدينة على الإطلاق، ومنهم القاضي ولم يقل بعمل أهل المدينة على الإطلاق، ومنهم القاضي عبد الوهاب المالكي والقرطبي، ومنهم من نفى هذا قال لا هذا ليس يصح عن مالك، لكن الصحيح أنه يصح عن مالك ووجه بواحد من التوجيهات التي ذكرناها. أما ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه قال فإنه اختار قول الإمام مالك ولكن وجهه بتوجيهات معينة فقسم المسألة إلى مراتب. قال المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا في ألفاظ الأذان والإقامة، أشياء التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما هي كالتوقيف، هي توقيف وهي كأنها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة. الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب الإمام مالك ومنصوص مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد، لأن هذا يعتبر من سنة الخلفاء الراشدين وقد أمرنا باتباع الخلفاء الراشدين. الثالث قال إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين جهل أيهما أرجح وأحدهما يأخذ به أهل المدينة، فإن أخذ أهل المدينة بأحد الحديثين يعتبر ترجيحا ويعتبر من يعني من أدوات الترجيح، وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد، بل قال أحمد رحمه الله إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية، يعني عند الخلاف يعتبر قولهم مرجحا. المرتبة الرابعة العمل المتأخر بالمدينة بعد زمان الصحابة والتابعين، فهل هو حجة تتبع أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف، والذي عليه جمهور أهل العلم وأئمة المذاهب أنه ليس بحجة شرعية، وهو قول الشافعية والحنفية والحنابلة وقول كبار أصحاب مالك رحمهم الله. وقال وربما جعله بعض أهل المغرب من أصحابه حجة وليس معهم للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل التقليد. والمسألة فيها مصنفات، يعني بعض الرسائل الجامعية في زماننا ألفت في عمل أهل المدينة والاحتجاج به وتفصيل القول فيه، لا يتسع المقام لذكر أكثر من ذلك. قال وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، المقصود بس قبل أن ننتقل المسألة أن عمل أهل المدينة ليس حجة عند الجمهور وهو حجة عند مالك فقط ووجه بتوجيهات مما ذكرنا. وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه، المراد انقراض العصر أن يموت أهل الإجماع على القول الذي اتفقوا عليه، يعني الآن لو أن عندنا قوما من المجتهدين في زمان من الأزمنة وجاءت مسألة فتباحثوا فيها ووصلوا فيها إلى قول، بمجرد انصرافهم عن المجلس الذي حصل فيه التشاور والوصول إلى قول أو بمجرد وقوع هذا الاتفاق، هل هو إجماع عليهم أنفسهم فلا يصح لهم الرجوع بعد هذا، ولا يظل الأمر معلقا حتى يموت هؤلاء المجتهدون وينقرض عصرهم فيكون حجة على من بعدهم؟ الجمهور على أن انقراض العصر ليس بشرط، فلو بعد ما اتفقوا وانعقد الإجماع جاء بعد شهر مثلا واحد يقول بدا لي قول غير الذي اتفقنا عليه وأريد أن أخالف، ويحس الناس عايشة لم يموتوا، الجمهور يقولون أنت محجوج بالإجماع، يعني الإجماع حجة عليك ولا يشترط بالإجماع انقراض العصر، بمجرد ما أجمعوا انتهى الأمر، وهذا الذي يقولون هذا الذي تدل عليه إطلاقات النصوص، هذا الذي تدل عليه الإطلاقات التي جعلت الإجماع حجة، وقولك ظهر لي وجه لو كان هذا الوجه حقا لكان يظهر قبل إجماع المجتهدين على حكم المسألة. وأما الحنابلة فقالوا لا، انقراض العصر شرط، انقراض العصر شرط، فله أن يرجع لهذا المجتهد ولغير أن يرجعوا ولا يحتج عليهم بالإجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض عصر المجتهدين، فما دام بعضهم باقيا فإنه لا يكون إجماعا، واحتجوا على ذلك بأفعال مثل مخالفة علي رضي الله عنه لما كان يفعله لبعض ما كان يفعله عمر رضي الله عنه، وقالوا لو كان فعل عمر والذي كان عليه الناس في زمانه ولم يخالفوا لو كان حجة ما خالفه علي، فمخالفة علي تدل على أنه يرى أن الإجماع لا ينعقد إلا بانقراض العصر. يعني مسألة بيع أم الولد خالف فيها علي رضي الله عنه ما كان عند عمر، وكذلك حد الخمر اللي هو 80 جلدة حصل فيه خلاف، الصحابة لم يكن في أول أمر الحد 80 في زمان أبي بكر ولا في أول زمان عمر رضي الله عنه، فمثل هذا يوجه بأن انقراض العصر شرط، عمر خالف أبا بكر في مسائل وعلي خالف عمر في مسائل، فقالوا هذا لأن كلهم مجتهدون وهم في زمان واحد وعصر واحد ولم ينقرض العصر، هذه حجة الحنابلة. ومن حتى منها الطلاق الثلاث لو يعني صح التمثيل به أنه ليس إجماعا، وأن عمر رضي الله عنه لما جعل الثلاث ثلاثا لم يخالف إجماعا كان موجودا قبله. قال وقد أومأ إلى خلاف، يعني أومأ الإمام أحمد إلى ما يوافق أقوال الجمهور، قول الجمهور الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء أنه لا يعتبر انقراض العصر، وقيل يعتبر انقراض العصر في الإجماع السكوتي دون الإجماع النطقي، لأن الإجماع السكوتي ضعيف واختاره الآمدي. قال فلو اتفقت الكلمة بناء على أن انقراض العصر شرط عند الإمام أحمد فإنه لا بد من موت المجتهدين فمن بعدهم لا يخالفهم، لكن لو بقي بعضهم ورجع فلا يكون إجماعا. بناء على هذا قال فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور. يعني فليس لمجتهد منهم أن يرجع ولا لمجتهد نشأ في زمانهم، ده من باب أولى بقى، يعني واحد منهم لا يرجع. طب لو أن هم أحياء وبعض تلامذتهم صار مجتهدا في زمانهم ولم يموتوا، فنظر في المسألة نظرا جديدا فجد له حكم مسألة لم يكن عند مشايخه المجمعين وهم أحياء، فالحنابلة يقولون له أن يخالف. ليه؟ لأن ليس إجماعا حتى ينقرض العصر. والجمهور يقولون ليس له أن يخالف لأنه محجوج بإجماعهم. فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. الصحيح أنه لا يكون إجماعا، الصحيح عندنا أنه لا يكون إجماعا. وإذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجوز إحداث قول ثالث عند الجمهور، هذا غير خاص بالصحابة، فرض المسألة في الصحابة قصور. والصواب أن يقال إذا اختلف مجتهد عصر على قولين، طبعا اختلفوا على قولين ما فيش إجماع قبل كده لأن الإجماع يمنع الخلاف بعده، لكن اختلفوا على قولين في مسألة لم يسبق فيها إجماع، فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا، وهذا الذي تكلمنا فيه منذ قليل. لم يجوز إحداث قول ثالث عند الجمهور. وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز أن يحدثوا قولا ثالثا، وهذا قول ضعيف وقد بينا وجه ضعفه. لكن لا، هل يحرم إحداث تفصيل بين القولين؟ يعني إذا اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا، فجمهور العلماء قالوا لا يجوز حتى إحداث تفصيل جديد بأن تأخذ ببعض الصورة هذه وبعض الصورة هذه وتأتي بحكم هو بعض القولين، فالجمهور منعوا من هذا مطلقا وجوزه بعض أهل العلم. طب هنا بحث آخر، هل يحرم إحداث دليل زائد لقول من هذا لقول أو لأحد القولين؟ يعني هم مثلا احتجوا ببعض الأدلة ولم يحتجوا بأدلة أخرى، فهل لمن بعدهم أن يبحث عن دليل جديد يدل على أحد القولين؟ هو مش هيجيب قول جديد بس هيجيب دليل جديد، يأتي بدليل جديد. الصواب أنه يجوز أن يستدل بدليل جديد ما دام لن يخرج بدلالته عن مقتضيات اللغة وعن طرائق العلماء في الفهم، وقيل لا يجوز ذلك. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. هذه مسألة الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي حجة على الصحيح عند الأئمة الأربعة، ولو أنكر الإجماع السكوتي لضاعت كثير من مسائل الاعتقاد. وبعض المعاصرين مع الأسف يعني يقول أنه سلفي ثم بعد ذلك لا يقول بالإجماع السكوتي، وهو لا يدري أنه يهدم كثيرا من أقوال السلف بهذا القول، يعني يهدم كثيرا من مذهب السلف لو هدم الإجماع السكوتي. إجماع السكوتي كثير من المسائل التي نحتج بها على المتكلمين وعلى الأشاعرة وأغراضهم لا يكون فيها إجماع مطلق وإنما يكون فيها إجماع سكوتي، فبعض الناس هداهم الله ينطلق من أن الإجماع السكوتي ليس بحجة في التأصيل، ويجي في التفريع والاحتجاج على الخصوم يحتج عليهم بإجماع سكوتي، وهذا تناقض. من تأمل وتقول ليس الإجماع السكوتي حجة، وبالتالي لا يصح لك أن تحتج به في مسائل الاعتقاد، وهذا خلاف المذاهب الأربعة عموما وخلاف جمهور العلماء. وإما أن تقول إنه حجة تأصيلا وتفريعا، لكن الشغل التلفيقي اللي بيحصل عند بعضهم يجي هنا يقول إجماع سكوتي وفي الاحتجاج يحتج به، إجماع سكوتي ليس بحجة وفي الفقه يحتج به، ولا بعضهم يقول لك في الأصول قول الصحابة حجة ويجي في الفروع يقول لك المسألة لا دليل عليها، مش لاقين كتاب ولا سنة. طب ما انت قلت قول الصحابي حجة، ما الذي أصابك؟ أو يقول بدعة، طب احنا عندنا قول الصحابي كيف تقول بدعة وقول الصحابي حجة؟ عندنا قول الصحابي في المسألة كيف تقول بدعة؟ أن يتأتى لك القول بالبدعية وأنت تقول بحجية قول الصحابي، هذا من اضطراب المعاصرين، لأن ليس لهم أو في كثير منهم حتى لا نعمم ليس لهم أصول واضحة يسيرون عليها، إنما هم ملفقون يأخذ مرة يعني ينظر في الكتب كيفما اتفق، يرى مرة عند ابن حجر فيعجبه احتجاج ابن حجر، ابن حجر يحتج على طريقة الشافعي فيرجح كلام ابن حجر، ثم يأتي مرة ثانية فيعجبه كلام ابن تيمية فيرجح كلام ابن تيمية في مسألة أخرى، ويكون الأصلان مختلفين، فتحصل التناقضات الكثيرة بخلاف من له أصول واحدة مضطردة، فهذا ماشي على مدرسة واضحة في الاستدلال وفي الاستنباط، لا يحصل له الاضطراب الذي يحصل عنده المعاصرين، ولهذا كثر عند المعاصرين الاضطراب والتناقض، وكثر عندهم الشذوذ، وكثر عندهم مخالفة الإجماع. هناك مسائل، هذا بحث طريف، وأنا كنت أريد أن أكتب فيه وأجمع عندي مسائل في ذهني وبعضها حققت الكلام فيه، ولولا أني خفت يعني أن يكون فيه فتنة أو يكون فيه شيء مما يعني لا يتحمله الناس لا ضربت أمثلة كثيرة على أقوال خالف فيها بعض المعاصرين اللي هم يعدون من الكبار جدا، خالفوا فيها الإجماع وهو موجود، يعني لن يعجز من نظر في كلامهم وقارنه بكلام السلف أن يجد مسائل خالفوا فيها الإجماع، ودي مش مسألة ولا اثنين. فهنا يقول إذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماع في التكاليف، وهذا الصحيح من المذهب بل هو صحيح من المذاهب الأئمة الأربعة الذي عليه العمل. يعني إذا قال بعض المجتهدين قولوا، رب القول هنا أعم من القول اللساني، يعني قالوا قولا أو فعلوا فعلا. ضابط الإجماع السكوتي باختصار أن يقول بعض المجتهدين في مسألة قولا أو يفعل فعلا وينتشر هذا القول والفعل، لابد من انتشاره حتى يغلب على الظن أنه بلغ المجتهدين الموجودين في زمانه فانتشر في الباقين، ومرت مدة يعني تمكنهم من النظر في المسألة، وليس هناك مانع من الجهر بالمخالفة كتهديد سلطان مثلا، يعني السلطان يأخذ بقول عالم ويفرضه على الناس، واللي حيخالف الكلام ده هتحطه في السجن زي ما بيحصل دلوقتي عند الحكام الظالمة، فده مش إجماع سكوتي، ده قهر وإكراه. لكن لا، ما فيش مانع من أن تفترى غير هذا القول، فالقول قيل أو الفعل فعل وانتشر ومرت مدة تمكن المجتهدين من تقليب النظر والتأمل، مدة كافية عرفا في ذلك، ليس مقيدة بوقت معين لكن مدة كافية عرفا، ولم يظهر مخالف، فيعتبر هذا إيه؟ إجماعا سكوتيا، وهو إجماع ظني وليس قطعيا، لكنه حجة يرجع إليه في الشرع. فعنه إجماع في التكاليف، وبه قال بعض الشافعية، وقيل حجة لا إجماع، قول الثاني في المسألة أنه حجة لكنه لا يكون إجماعا، ومعلوم أن الحجة أعم من الإجماع، الإجماع أخص وأقوى، وقيل لا إجماع ولا حجة، يعني لا يحتج به وليس هو بإجماع، وهذا القول ضعيف جدا، ويجوز أن ينعقد عن الاجتهاد. أجمع الأصوليون على أن الإجماع لابد له من مستند، أن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل، ولهذا نحن قلنا أو لم نقل لكن يعني قلنا من قول في مجالس أخرى إن الإجماع دليل وجود دليل، الإجماع كاشف عن وجود دليل، لا يمكن أن ينعقد الإجماع من غير دليل، لكن قد يخفى هذا الدليل على بعض العلماء فيحكي الإجماع ولا يحكي النص الذي استندوا إليه، كما أن للإجماع فائدة هي أنه يجعل النص الظني قطعيا، يعني إذا كان النص يحتمل دلالتين وأجمع العلماء على أحد المعنيين صارت دلالة النص ماذا؟ قطعية. ولهذا يقدم العلماء أحيانا الاحتجاج بالإجماع على النص فيقولون دليل هذه المسألة الإجماع وبعد كده يذكرون نصا، فبعض الناس لا يفهم طرائق العلماء يقول ولماذا تقدمون الإجماع على النص؟ نقدمه لأن النص المذكور يحتمل، فالإجماع رفع الاحتمال، الإجماع يجعل أحد الفهمين، لو أجمع العلماء على أحد الفهمين يكون حجة وإجماعا يمتنع الفهم الثاني، فالإجماع لابد له من دليل، علمه من علم وجهله من جهل، قد يخفى الدليل على معظم الناظرين بعد زمن المجتهدين فيحكون الإجماع ويطلع بعضهم على ذلك فيحكي النص أو يحكي النص والإجماع معا، ثم اختلفوا هل الإجماع هذا يكون دليلا من كتاب أو سنة فقط أو يصح أن يكون من القياس أيضا، في هذا خلاف، قال يجوز أن ينعقد عن اجتهاد، يعني يصح أن يكون مستند الإجماع نصا أو قياسا، هذا الذي اختاره وهو قول الأكثرين، وأحاله قوم، يعني قالوا لا يتصور الاجتماع عن اجتهاد وقياس، بل لابد أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة، وقيل يتصور وليس بحجة، يعني القول الثالث يتصور عقلا وقوع الإجماع عن قياس ولكنه لا يكون حجة إلا إذا كان مستندا إلى دليل نطقي، دليل نصي من الكتاب والسنة، فحينئذ لا تحرم مخالفة هذا الإجماع لو قلنا إنه ليس بحجة، والصواب أنه ينعقد عن دليل من الكتاب والسنة وعن القياس أيضا، والإجماع يجعل القياس الظني بمنزلة القطعي. ثم انتقل بعد الكلام على الإجماع إلى مسائل أخرى تذكر في لاحقة للإجماع، وهي دليل عند بعض أهل العلم كالشافعية، وهي الأخذ بأقل ما قيل، الأخذ بأقل ما قيل يعني أن يكون عندنا قولان في مسألة وهناك قدر مشترك بينهما، مثل أن يقال مثلا إن أقل الحيض ساعة، ويقول آخرون أقل مدة الحيض يومين، فاليوم اللي هو ويقول آخرون لا، بعض أهل العلم يقولون ساعة وبعض أهل العلم يقولون يوم وليل، بعض العلم قالوا ساعة بعض العلم قالوا يوما وليل، فبعض العلماء يقولون هناك قدر متفق عليه وهو الايه الساعة، لأن القائل أقل يوم وليلة يسلم أن الساعة حيض، والقائل أنه أقل ساعة لا يسلم أن اليوم وليلة حيض، فيغلب حينئذ النظر إلى أن الحيض لا ليس له حد معين ينتهي إليه، بل متى ظهر الدم فهو حيض يوم وليلة أقل من يوم وليلة. طبعا هذا لا يتمشى على مذهبنا لأنهم يقولون أقل الحيض يوم وليل، لكن هذا مثال. كذلك الاختلاف في دية الكتاب، قيل دية الكتاب كدية المسلم، وقيل نصفها وقيل ثلثها. طب القدر المشترك عليه المتفق عليه بين الجميع ما هو؟ الثلث، لأن القائل الثلث يصح أن نأخذه، يعني القائل الثلث عنده دية. طب القائل النصف الثلث عنده دية والثلث الزائد لم يقل به أهل الثلث. طب القائل دية كاملة وافق أيضا على الثلث، فأقل ما قيل ما هو؟ الثلث. قالوا إذا لم نجد دليلا يفصل بين هذه الأقوال فنأخذ بأقل ما قيل، لأن أقل ما قيل قدر متفق عليه فهو كالإجماع. فهمتم وجه الاحتجاج؟ يعني هم الكلام هنا حيث لا دليل منفصل، لكن إذا وجد دليل منفصل فنعمل بالدليل، لكن إذا لم نجد دليلا يرجح قالوا نأخذ بالحد الأدنى الذي وقع الاتفاق عليه من الجميع، فإن الثلث قائل به من قال بالثلث ومن قال بالنصف ومن قال بالدية الكاملة. لا، لأن القائل أن الدية كاملة لا يوافق القائل بالنصف ولا بالثلث. القائل بالثلث لو أخذنا بالثلث الجميع متفقون على أن الثلث دية. لا، هو يقول أن الثلث مجزئ لو زدنا عليه ثلثين. هو النظر هنا إلى ماذا؟ ما القدر الذي لو فعل كان كل العلماء قائلين بإجزائه؟ الثلث مجزئ كاملا عند بعضهم، وهو بعض الدية عند القائلين بالنصف والجميع. لو أخذت بالثلث فإني أخرجت بعض الدية على قول والدية كاملة على قول، فقد أخذت بقدر مشترك بين الجميع. النصف فيه خلاف، والثلثين الزائدين على الثلث أيضا فيهما خلاف. هذا المعنى الأخذ بأقل ما قيل، والصواب أنه لأن ليس إجماع. هو ده بقى الرد اللي أنت بتقوله ده، أن القائل بالثلث هذا الرد على من قال بأقل ما قيل، لأن القائل بالثلث قال إنها دية كاملة، والقائل بالجميع أو بالنصف لا يوافق على كون الثلث هو الدية الكاملة، فلا يعتبر إجماعا، لأنه كيف يكون إجماعا؟ أن تردني إلى الخلاف وتعتبر الخلاف إجماعا، كيف هذا؟ إذا كنت أنا أقول دية كاملة فأنا لا أجتزئ بالثلث، فكيف تجعل الثلث ملزما لي؟ وهذا هو الرد على من قال بأقل ما قيل، وهو قول ضعيف. الصواب أن أقل ما قيل ليس إجماعا، لكن هذه وجهة من قال أنه إجماع، والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، هذا أشار إليه هنا وقد سبق أنه كان ينبغي أن يذكر من قبل عندما بينا، لكن هذا أيضا موضوع لا بأس أن يقال هنا اتفاق الخلفاء، لأنه الآن يذكر ما قيل إنه إجماع وليس بإجماع، الآن يذكر ما قيل إنه إجماع وليس بإجماع، فمنه أقل ما قيل الصواب أنه ليس بإجماع، ومنه اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ليس حجة ولا إجماعا، بل يجوز لغيرهم أن يخالفهم كما خالفهم زيد بن ثابت في مسائل، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا في مسائل. وقد نقل عنه رواية أخرى لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الإجماع وما يتفرع عليه من مسائل ذكرها. صحيح ليس حجة ولا إجماع، ليس حجة ولا إجماع، قلت هذا مرتين. وأما الأصل الرابع يعني الأصول المتفق عليها بين أهل العلم وهو أصل عقلي وليس نقلي، لأن عرفنا أن الكتاب والسنة والإجماع أصول نقلية، والرابع عقلي وهو الاستصحاب. قال وهو دليل العقل في النفي الأصلي، وهذا مجمع عليه بين العلماء الاستصحاب، اللي هو استصحاب العدم النفي الأصلي. الأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة بتكليف حتى يرد دليل موجب أو دليل محرم. فإذا كان عندنا مسألة قيل بوجوبها وبحثنا ولم نجد دليلا على الوجوب، فإننا نتمسك بماذا؟ بالبراءة الأصلية. نقول الأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة وبقاء ما كان على ما كان، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل ينقلنا عنه من كتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة. قال فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف. صحيح، إنما يكلف الإنسان بالشرع، وقبل الشرع لا تكليف، فتستمر حتى يرد غيره، يعني تستمر بريئة حتى يرد غيره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فما سكت الله عنه فالأصل أنه على الإباحة، على العفو، لا يشغل ذمة الإنسان إلا بما كلفه الله عز وجل به. ويسمى استصحابا، استصحاب استفعال من طلب الصحبة، يعني أنك تستصحب أو تطلب صحبة الشيء القديم، استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، يعبر عنه بالاستصحاب ويعبر عنه بالبراءة الأصلية. وكل دليل فهو كذلك، وكل دليل، يعني الاستصحاب يتصور في كل دليل. الأصل أن ما أوجبه الشرع لا يرتفع وجوبه إلا بدليل آخر، وما حرمه لا يرتفع تحريمه إلا بدليل آخر. يعني ما علمنا أنه حرام بدليل شرعي، ليس لأحد أن يقول أنه حلال إلا بدليل يرفع هذا التحريم، ينسخه يعني. أو إذا قال دل الشرع على أنه واجب، ليس لأحد أن يقول خلاص لم يعد واجبا إلا بدليل. فسواء تستصحب ما كان قبل الشرع أو حتى تستصحب مدلولات الشرع حتى ينقلك دليل عنها، هذا هو الأصل. ولهذا لو قلت مثلا أمر الوجوب، والأصل أن هذا أمر الوجوب، فهذا متمسك صحيح لك حتى يأتي من قال بالاستحباب بدليل يصح أن ينقلك عن الوجوب إلى الاستحباب، فهذا مضطرد معك في كل دليل، استصحاب الدليل حتى يظهر عنه ناقل. فالنص حتى يرد ناسخ، يعني فيستصحب النص حتى يرد ناسخ، لا يجوز لأحد أن يقول إن هذا الحكم منسوخ إلا إذا أتى بدليل يدل على النسخ. والأصل أن النص الذي دل على دليل فدلالته باقية حتى يأتي دليل آخر يرفع هذه الدلالة. والعموم حتى يرد المخصص، المخصص يعني العموم باقي حتى يأتي شخص بالتخصيص، إذا قال لا هذا خاص بكذا أو بكذا أو بحالة معينة أو بشخص معين أو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول إيه؟ ما الدليل على الخصوصية؟ ولهذا الجهل الذين يقولون أن ستر الواجه خاص بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، نقول ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن ستر الواجه من خصائص أمهات المؤمنين؟ بل الشرع علل بعلة هي في غيرهم أولى منها فيه، وهي قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله والله، وقوله إن مريض الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيطمع الذي في قلبه مرض في الخضوع بالقول والحجاب من باب أولى، ويطهركم تطهيرا في آية الحجاب. فهذه العلة موجودة في غير أمهات المؤمنين، لأن الشرع لا يريد تطهير أمهات المؤمنين ونجاسة غير أمهات المؤمنين، نجاسة معنوية يعني. ولا يريد الشرع أن يقع المرض في قلوب الناس ولا يقع في قلوب أطهر الناس اللي هم أصلا بعيدون عن المرض. المرض هنا مرض الشهوات. فإذا كان الصحابة في حق أمهات المؤمنين يخشى من وقوع مرض في القلب، فكيف بمن دونهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني. وجود هذه العلة في غيرهم أقوى، فيكون تحقق الحكم فيهم أقوى. فمن قال إن هذا خاص بزمان معين أو بحال معين أو بطائفة معينة هو الذي يطالب بالدليل، وليس الذي تمسك بالعمومات. وكذلك الملك، قال: نستصحب الملك حتى يرد المزيل، يعني إذا ثبتت ملكية شيء من بيت أو سيارة أو غير ذلك لشخص، فالأصل أن لا تنتقل هذه الملكية عنه إلى غير إلا بدليل من بيع أو إجارة أو نحو ذلك مما تنتقل به الملكية أو ينتقل به النفع. والنفي حتى يرد المثبت، يعني الأصل براءة الذمة وانتفاء التكليف حتى يرد دليل يشغل الذمة، والأصل انتفاء العقاب حتى يرد دليل يدل على عقاب ونحو ذلك مما يستصحب فيه أصل النفي. ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك، يعني لو قال قائل الصلوات ست وليس خمسة كيف نرد عليه؟ الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم وجوب ما زاد عن خمس صلوات، فلو قلت بوجوب صلاة غير الصلاة الخمس أنت المطالب بالدليل وليس الذي نفاه. طب قال بوجوب صوم شيء غير رمضان، نقول ما الدليل على هذا؟ طب النذر، أي النذر يجب، إيه الدليل على وجوب النذر؟ وليوفوا نذورهم، فالله تعالى أمر بالوفاء بالنذر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ثم قال: وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع ففاسد عند الأكثرين. استصحاب الإجماع في محل النزاع، هذا ليس حجة عند جمهور العلماء. توضيحه أن يقول المستدل: المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن الإجماع منعقد على صحة صلاته ابتداء، فنستصحبه في دوامها، يعني يجوز لي ابتداء أن أصلي الصلاة بالتيمم، صح ولا لا؟ لما يكون ما فيش ماء أو عاجز عن استعماله، فالإجماع على أنني أتيمم. فاهمين اللي أنا بقوله ده؟ مين مش فاهم؟ كله فاهم؟ الحمد لله. أنت مش فاهم؟ طب سكت ليه؟ ها؟ ليس عندي ماء، أو الماء موجود وأنا عاجز عن استعماله، فالعلماء مجمعون على ماذا؟ أنني أتيمم وأصلي، صح؟ وأنا أصلي وجد الماء، أو شفاني الله فاستطعت استعماله في أثناء الصلاة. فبعض العلماء قال نستصحب الإجماع الأول في صحة ابتداء الصلاة ليصح ليكملها ويكون هذا استصحاب الإجماع، يعني يستصحب الصحة في ابتدائها ويجريها على دوام الصلاة، ويقول لا تقطع الصلاة ولا تخرج منها لأنك بدأت الصلاة بإيه؟ بصحة مجمع عليها، فنستصحب هذه الصحة. نقول هذا استصحاب للإجماع في محل النزاع، لأن هذه الصورة محل نزاع بين العلماء، لو صورة وجود الصلاة أو القدرة، وجود الماء أو القدرة على استعماله في أثناء الصلاة، هذا فيه خلاف، فلا تحتج بالإجماع على صورة لم يكن الإجماع موجودا فيها، لأن الصورة هذه بعضهم أدخلها في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقد وجد الماء وحينئذ لا يصح التيمم، هذا الصحيح عندنا في المذهب وقول كثير من أهل العلم، فلا يصح استصحاب الإجماع في مورد النزاع، وإنما استصحاب الإجماع في نفس الصورة. الأصل أن الإجماع باق على صورته التي هي هي، لكن أن تتغير الصورة وتغير الحال ويحصل نزاع فتحتج على المختلف معك بإجماع في غير الصورة التي حصل فيها النزاع، فهذا ليس إجماعا صحيحا. قال ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شقلة وبعض الفقهاء، والصواب أنه ليس حجة. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب لا خلاف فيه. بقي أصل آخر لا خلاف فيه وهو القياس، لا خلاف فيه أي معتبر، إنما الأدلة الأربعة لا خلاف فيها أصلا بين المسلمين، الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب لا خلاف فيها بين المسلمين، لأن ممكن الكتاب والسنة والإجماع ليس من المسلمين، لكن والاستصحاب أمر عقلي لا يخالف فيه عاقل، إنما القياس فيه خلاف بين أهل القبلة، لكن هذا خلاف غير معتبر، خلاف من؟ خلاف الظاهرية، وهم محجوزون بالإجماع، وقد أطال العلماء في الرد على الظاهرية في كتب الأصول، وممن أطال في هذا أيضا ابن القيم في أعلام الموقعين، فقد أوسعهم ردا في عدم الاحتجاج بالقياس. إيه رباه وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، وهي شرع من قبلنا، وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها التميمي، وهي قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا، وهي قول الأكثرين. شرع من قبلنا، وهو ما ثبت في شريعة نبي من الأنبياء، وكيفية الوقوف على ذلك تكون بالكتاب والسنة، لأننا لا نصدق ما يخبرنا به أهل الكتاب ولا نكذبه إذا لم يرد في الكتاب والسنة. فبحث المسألة أو محل النزاع فيما عرفنا ثبوته في شرعهم بإخبار شرعنا لا بإخبارهم هم، يعني لو قال اليهود أو النصارى أو غيرهم عندنا في كتبنا كذا وكذا، ليس هذا مما اختلف فيه العلماء شرع من قبلنا شرع لنا ولا لا، إنما اختلفوا فيما قاله الله في القرآن أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إنه شرع من قبلنا. هل ذكر هذا بطريق معتبر وهو الكتاب والسنة يجعلنا نحتج بهذا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، أو ليس شرعا لنا حتى يأتي شرعنا بموافقته؟ الصحيح الذي عليه الجمهور وهو المذهب عندنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولغير ذلك من الأدلة المذكورة في موضعها. فأما ما غيره الشرع مثل، يعني شرعنا أتى بخلاف الشرائع السابقة، مثل التوبة، توبتهم من قبل كانت بقتل أنفسهم، توبتنا نحن بالندم والعزم على عدم العود وترك الذنب، وكانوا إذا أصابهم البول اليهود يقرضون هذا الثوب الذي أصابه البول يقطعونه ونحن نغسله فقط، وكانوا إذا حاضر فيهم المرأة لم يأكلوها ولم يشربوها ونحن نقربها إلا في النكاح، على خلاف فيما في النكاح، يعني على خلاف تسبق بيانه من قبل، لكن نقربها في الجملة. وقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرم الله عز وجل على اليهود بعض المأكولات ولكن الله عز وجل أباحها لنا، فلا يحتج أحد حينئذ بما كان عليه هؤلاء، لأن شرع تغير. وكذلك بناء المساجد على القبور، بناء المساجد على القبور، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وجاء شرعنا باللعن في ذلك، لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتخذين على المساجد، على المقابر المساجد والسرج، وقال لعائشة رضي الله عنها أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، واعلم أن مسألة بناء المسجد على القبر تختلف عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فالبناء محرم، أما الصلاة ففيها خلاف بين أهل العلم، والجمهور على صحة الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وذهب الحنابلة إلى الناهي إلى البطلان، ولكن في صور معينة وليس في عموم الصور كما يفهمه أو كما يظنه بعض المعاصرين. أو كثيرا، لكن من يأخذ من ابن تيمية ومن الغزالي في غير العقيدة يعني، ومن الجويني ومن الآمدي والرازي وابن الحاجب وكذا وكذا، يتسع نظره ويعني يعرف من الأمور التي تخفى على من ضاق عطنه واقتصر على كتاب واحد ما يعرف بالتجربة. قال: وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية وبعض الحنفية، ويروى خلافه، وهو قول عامة المتكلمين، وجديد قولي الشافعي، واختاره أبو الخطاب. الصواب أن قول الصحابي حجة. قال: وقيل الخلفاء الأربعة، يعني الحجة في الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دون غيرهم، وسبق أنه ليس كذلك، فهو ليس إجماعا وهو حجة لأن قول الصحابي حجة لا لأنه بخصوصه حجة. وقيل أبو بكر وعمر، وهذا أيضا رجع فيه إلى أحاديث مثل اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ونحو ذلك مما جاء في فضلهما رضي الله عنهما. واعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أشد الناس تمسكا بأقوال الصحابة، وكثيرا ما يخفى وجه استدلاله ووجه قوله في مسائل، لأن الناظر قاصر النظر على الكتاب والسنة فقط ولا يعرف أقوال الصحابة، فيقول ليس للإمام أحمد دليل ويكون له دليل من قول الصحابة. والإمام أحمد أعلم الناس بالآثار، وكان الإمام الشافعي يراجعه في ذلك ويسأله عما خفي عليه من ذلك، وقال له: إذا علمت الحديث حجازيا أو شاميا أو يمنيا فأخبرنا به حتى نقول به. وأجاب الإمام أحمد عن 60,000 حديث بحدثنا وأخبرنا، 60,000 مسألة بحدثنا وأخبرنا، 60,000 مسألة. عارف أنت مستعبد أنا بقوله ده؟ 60,000 مسألة يقول فيها حدثنا وأخبرنا، وكان يحفظ 1,000 حديث، يعني مليون. وسئل عن من يفتي بعد أن يحفظ 100,000 حديث، قال لا، قال 200,000، قال لا، قال 300,000، قال أرجو. والمراد بالمليون هنا الموقوفات والمرفوعات والمقطوعات واختلاف الطرق، لأن الأحاديث أصلا لا تصل إلى 100,000 حتى نقول مليون، لكن مراد الآثار عن الصحابة وغيرهم. ومسنده أكثر من 30,000، ففيه ما في الكتب الستة وزيادة عليها. حينئذ لا يجوز لغير مبتدئ أن ينظر فيقول ليس للإمام أحمد دليل على هذه المسألة. كلمة دي كبرت من كلمة، كبرت من كلمة، لأن لما تقول ليس له دليل معناه أنك اطلعت على الأدلة وعلى ما نظر إليه الإمام، ثم بعد ذلك وانت قاعد فوق بقى كده في الدور الأخير وشايف العلماء كلهم تحتيك وتطل عليهم من علم، تقعد بقى تقول ده صح وده غلط وتعمل علامات، ده علامة صح وده علامة غلط، وده غلط وده صح وده بيفهم وده بيفهمش، وانت قاعد فوق خالص صح، لكن انت قاعد في القاع في الدور الأرضي أو حتى لسه ما دخلتش وعمال تبص فوق، فمش شايف طبعا، هتشوف ايه؟ نطحات سحاب، وتقول صح وغلط، ليس لك أن تتكلم في هذا، إنما يتكلم من؟ أهل العلم، هم الذين يقولون في دليل ولا فيش دليل. طب هذا الدليل له وجه ملوش وجه؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله ويعرف قدر نفسه. ثم قال: فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. نعم، لأن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره، فإذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر فيرجح بينهم بدليل آخر من كتاب أو سنة أو إيه؟ تقولش أو إجماع، لأنهم مختلفين، أو قياس أو نحو ذلك من الأدلة. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله، يعني قالوا إذا اختلفوا فلك أن تأخذ بأحد القولين إلا إذا حصل إنكار من أحدهم على الآخر. والاستحسان هذا دليل آخر ذكره، نذكره فيما بعد إن شاء الله. وأنا مطمئن إن شاء الله أن احنا سننهي الكتاب في يوم الأحد، لأن الباقي ينتهي في يومين، ولذلك سأعفيكم من جلسة بعد العشاء، لأن الحمد لله يعني قطعنا شوطا جيدا بفضل الله عز وجل، فتروحوا بدري النهاردة، أجازة النهاردة أو مروح كما يقولون. نجاوب على الأسئلة، افرز يا شيخ.